ابتدى العمل لتحسين صحة المهربين القدماء أيام الصيف في دار سونغ أكسان للاستجمام في مدينة كيسونغ من بلادنا، لصالح المشاركين في حرب التحرير الوطنية الماضية والذين يقضون الأيام لتحسين صحتهم في مكان جميل المناظر. ينظم المشتغلون فيها الحياة العاطفية الثقافية المتنوية مثل جلسة اللقاء مع تلاميذ الناشئين لكي يجعلوهم يقودون الأيام المسرورة في صحة جيدة.